الطالب العلم يفاتحه أخاه فاتحه فيما أشكل حتى يسود الإشكال بالدليل المؤول على الدليل. قال الله قال الرسول، فإن تنازعتم من شيء ردوا إلى الله والرسول. ويقول سبحانه واختلفتم من شيء بحكمه إلى الله. الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم الجر والحكمة تحدي الحق بالدليل لا بالشدة ولا بالأسلوب الغير مناسب، ولكن بكلام طيب بالأسلوب الحسن حسن الظن. والخطأ يزول بالمراجعة التماس الدليل يزول الخطأ ويتم له الحق والصواب. والله يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فمن التواصي بالحق والتعاون والتقوى إيضاح الحق بالدليل وإيضاح الخطأ بالدليل بالأسلوب الحسن والصدق وحسن الظن وبقاء المودة وبقاء المحبة، وأن الدعاة إخوان والعلماء إخوان يريدون الخير ويريدون طاعة الله ورسوله ويريدون تفقه الناس، فهم إخوان وهم من أهل السنة والجماعة ومن دعاة الهدى. فيجب على طالب العلم إن أشكل عليه شيء أن يسأل الحكمة والأسلوب الحسن لا بالتشويش ولا بالكلام الذي لا يناسب حتى تتم الفائدة. وإذا كان في المجلس من هو حري بإيضاح المشكل أوضح المشكل وبين المشكل بالأسلوب الحسن، هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات، هو طلب العلم بالدليل وبالأسلوب الحسن وبالنية الصالحة لا بالضوضاء والأساليب التي تنفر ولا تفيد وربما زرعت الشحناء والعداوة. والله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن، ويقول سبحانه ادعوا إلى سبب الحكمة ومنة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، ولا تجادلوا إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. نسأل الله أن يوفق علماءنا وجميع دعاتنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والبصيرة والأسلوب الحسن، ونسأل الله أن يوفق طلبة العلم وجميع المسلمين لحسن السؤال والنية الصالحة حتى يستفيد الجميع وحتى يتضح الحق بالدليل وحتى تكون المودة والمحبة والتعاون بالبر والتقوى دون الشحناء والبغضاء والتنافس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماحة الشيخ لهذه النصيحة الغالية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، كما لا ننسى أن نهنئ أنفسنا بعودة سماحته إلينا سالما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد بأجل ونطيل بعمر ويمتعه بإسلام الصحة والعافية. اللهم آمين رب العالمين. هذه خطاب أحد الأخوة جزاه الله خير أرسل إلي أوراقا ويفهمني فيها بأنني أتحيز في عرض الأسئلة التي توافق نفسي وتوافق هواي، وأنا والله يعني لا أقصد ذلك، قد أكتفي وأخطأ ولست بالمعصوم وأرجو معذرة بذلك. لا أقدم سؤالا على السؤال، قد أقتنع بسؤال فعله وقد أتفق مع رأيي هو يعني، فأنا يعني معذور أرجو يعني اتقي الله واتقي عليه. الناس غاية الله بالرحمة توفيق بيد الله. رجل من الصالحين والذي كان لهم الأثر الطيب في العلم والدعوة رحمه الله، ولكن قد دعا دعوة على ولده بعدم الصلاح أو نحو ذلك، وإلى الآن وهذا الابن الذي أصبح فوق 40 سنة في طريق الضلال، والسؤال هل هذا الأب آثم؟ وماذا على ابنه الأصغر الصالح؟ هل هذا الاسم نحو هذا الاسم؟ هل الدعاء له بالمغفرة يكفي أم يتصدق أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاه على ابنه بالصلاح فلا بالشر فلا ينبغي، المأمور الوالد وغير الوالد يدعو بالخير لا بالشر، ولكن الولد الموجود ينبغي له أن يجتهد في طاعة الله ورسوله ويتقي الله ويحاسب نفسه ويسأل ربه التوفيق والهداية ولا يضره إن شاء الله. الإنسان الأب قد يغضب يدعو من غير اختيار بسبب الغضب على ولده